نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني أن هناك من الأمة من يعبد الأصنام والأوثان. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن جماعة من الخرافيين يزعمون أن الشرك انتهى وأنه لن يقع في هذه الأمة، حتى إني لقيت أحدهم في بلد ما فكان يصور، فنايته عن التصوير وقلت من النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، قال لا، التصوير الرسول نهى عنه لسبب كان يخشى منه وهو خشية وقوع الشرك، أما الآن لا يخشى من وقوع الشرك فأصبح التصوير مباحا لأنه زال تحريمه بزوال العلة وهي خشية الوقوع في الشرك. وهذا غاية في الجهل وقمة في الضلال، فإنه معارض لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع كثير من هذه الأمة في الشرك الذي وقعت فيه الأمم السابقة. وفي هذا رد على أصحاب هذه الفكرة وعلى أصحاب هذا المعتقد، وهو زعمهم أن الشرك لم يقع. وهذا مبني على شيء، على معتقد فاسد، وهو أن عبادة أصحاب القبور والذبح لهم والنذر لهم والاستشفاء بهم والاستغاثة بهم ودعاءهم من دون الله ليس شركا على حد زعم هؤلاء، إنما الشرك عندهم فقط هو عبادة الأصنام المجسمة المعروفة في الجاهلية. وما الفرق بين أن تعبد اللات والعزى ومناة وهبل، أو تعبد إنسانا ميتا في قبره تسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات؟ ما الفرق بين أن تنذر للات والعزى ومناة وهبل، أو تنذر للنقشبندي والقادر والتيجاني والسهروردي والجشتي والنقشبندي والمرغني وفلان وفلان وفلان والعيدروس والحسن أو الحسين أو غيرهم ممن يعبدون الآن من دون الله سبحانه وتعالى؟ وإن كان بعضهم ليس له ذنب في العبادة، لكن وسيتبرأ منهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلينا أن ننتبه، فإن هذه فرية باطلة. وقد قدمنا في أول دراستنا لكتاب التوحيد في البداية أن هناك ستة أسباب أو سبعة تدعونا لدراسة الشرك ومعرفته. أول هذه الأسباب أنه أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، أعظم ذنب عصي به الله عز وجل أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فبدلا من أن يقول يا الله يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يقول يا الحسن يا الحسين يا بدوي يا نقشبندي يا شاذري يا قادري يا عيدروس يا فلان يا فلان. وهذا الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. السبب الثاني الذي كنت ذكرته لكم أن أنه يحبط الأعمال والأعمال لا تقبل مع الشرك. فلو أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل جميع الطاعات ثم بعد ذلك يأتي إلى صاحب القبر ويقول مدد يا فلان أغثني يا فلان، لقد أفسد هذه العبادات كلها ونقضها، فأصبح كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني أفسد كل شيء، لأن الشرك يحبط العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والآيات كثيرة في هذا الباب. فالشرك يحبط العمل كله، ما ولو بلغ عنان السماء، ولو كان صاحبه يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقضي يفسد ذلك كله بمد يده نحو القبر، حتى ولو كان قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أكثر من الصلاة والسلام عليه. ولا تكون بخلاء، الذي هو أشرف القبور، لو قلت مدد يا رسول الله أغثني يا رسول الله، فالقائل مشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يقبل أو نذر له أو ذبح له أو قرأ له أو تساله شيئا مما لا يسأل إلا من الله، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. الأمر الثالث، لو جئت عليها أحسن الله إليك سم لو جئت عليها سردا سردا سجلتها. نعم باختصار. نعم أحسن الله إليكم. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة. نعم. ومنه حديث لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وفي رواية لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قال الشيخ غفر الله له ولا يلزم من عدم وجود أعيانها الآن ذلك، وإنما أشكالها وأمثالها. وحديث لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. ثانيا أن المسلم عليه أن يدرس ويعرف الشر حتى يحذره، ومنه أثر حذيفة رضي الله عنه وحديثه الصحيح. قال ثالثا خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك في الموطأ والصحيحين. رابعا حبوط عمل المشرك. خامسا أن من مات على الشرك الأكبر لا يغفر الله له أبدا، بل هو خالد مخلد في النار. سادسا الواقع الذي يعيشه كثير من المسلمين في هذه الأزمان. قال فمن القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا وهو يزيد. سابعا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم خافوا من الشرك، ومنه قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وحديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم، وفيه أثر إبراهيم التيمي رحمه الله خاصة أنه أخفى من دبيب النمل. اقرأ أثر إبراهيم. نعم قال من يأمن البلاء. نعم قال في قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. نعم سمع. أحسنت، أنت اختصرت علينا الطريق. يعني هذه الأسباب السبعة هي التي تدعونا إلى دراسة الشرك ومعرفته، وجزا الله أخي خيرا لأنه سجلها سلفا، فهذه النقاط احفظوها حتى لا يحتج عليكم أحد ببعض الشبه الواهية التي يتعلقون بها. والآن بارك الله فيكم نقرأ هذا المتن أو النصوص التي أوردها المصنف في هذا الباب. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وقوله تعالى

أن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكن أخذهم الحسد فكذبوه على علم، كذبوه على علم وهم يعلمون أنه الحق والعياذ بالله. فشجعوا كفار قريش وقالوا أنتم خير منهم، فضيعوا دينهم وباعوا دينهم بدنياهم. لا شك أنهم أعطوهم شيئا من ما أغراهم في أن يرجعوا عن دينهم ويكذبوا ما جاء به الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والجبت الشيطان كما جاء عن غير واحد من السلف وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والطاغوت قال الإمام مالك كل ما عبد من دون الله. وذكر ابن القيم تعريفا شاملا وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقيل الجبت السحر، وقيل الجبت كحوي بن أخطر وكعب بن أشرف، وقيل غير ذلك. ولا تعارض بين هذه الأقوال المروية عن جمع من السلف، فكلهم جبت وكلهم طاغوت وكلهم ممن يعني باع دينه بدنياه. لذلك قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من حظا من الكتاب، أوتوا حظا من الكتاب يعني هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والمقصود هنا اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالطاغوت ويكفرون بالله على علم، ويكفرون بالله تبارك وتعالى على علم. ثم هم يقبع هذا كله يزعمون ويقولون لكفار قريش إنكم أهدى سبيلا من محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم بين الله مصيرهم، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، يعني مستحقون للعنة، لعنهم الله تبارك وتعالى فهم مستحقون للعن. وهكذا شأن كل من يعني كفر بالله ورسوله، ولا سيما إذا كان قد كفر على علم من أمثال من؟ من أمثال اليهود والنصارى ومن أمثال حوي بن أخطب وكعب ابن الأشرف والعياذ بالله، فإنهم قد ضلوا على علم، قد ضلوا على علم وأضلوا غيرهم. وهذا في حق كل من ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وهو يعرف أنه الحق، وهو يعرف أنه الحق. وفيه أيضا قطع الطمع في الحيل التي يقتال بها على الدين، فإن ذلك كله محرم وفي غاية الخطورة. فالذين يبيعون أمر دينهم بدنياهم كشأن القضاة أو غيرهم المرتشين الذين يكونون الرشا فيحكمون بغير ما أنزل الله، تفصيل سبق أن ذكرناه. لكن من اعتقد منهم أن حكم الله مساوي لحكم الله أو أفضل فلا شك في كفره ومروخه من دين الإسلام. أما إن كان يعترف أنه مذنب وأنه مرتكب لذنب عظيم شهوته وشقوته ورشوته وهواه وحميته وعصبيته فحكم بغير الله. هنا ويعرفون أنه الحق لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا والعياذ بالله. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. والإبعاد من رحمة الله. كل ينكر حكم الله عز وجل. يعرفون هنا وأولئك إيش؟ وأكثرهم كافرون. فلنحذر ممن هذه سبيله. بعد هذا أيها الإخوة لعلي ألخص لكم مسألة الزيارة والعمرة باختصار. نترك المجال. لأن هذا الباب جدير بأن نقف معه طويلا. كل نص أورده المصنف رحمه الله. أحكام العمرة. العمرة واجبة مرة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو تطوع، ومن شرع فيها وجب عليه ماذا؟ إتمامها، كما قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، حتى ولو كانت في الأصل تطوعا، فبمجرد أن يحرم يصبح لزاما عليه أن يتم ما بدأ. وأنبه على مسائل تتعلق بالعمرة. المسألة الأولى أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة كما ذكرت. والمسألة الثانية أنه ليس للعمرة شهر معين، لا شهر ربيع الأول ولا ربيع الثاني ولا رجب ولا شعبان، بل هي مشروعة في جميع أيام السنة، إلا أن أفضل وقت تؤدى فيه العمرة هو شهر رمضان فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمرة رجب وعمرة شعبان وعمرة ربيع فهذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان، أو عمرة المولد أو عمرة الرجبية أو عمرة كذا، هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. الأمر الثالث أن العمرة يعني هي عبارة عن إحرام وطواف وسعي وتقصير لا غير. أما من يظن أنه لابد أن يذهب إلى تنعيم أو إلى أي مكان آخر زيادة على العمرة فهذا كله من البدع التي أحدثها الناس. أيضا بعد هذا نأتي إلى صفة العمرة. إذا جئت المدينة فميقاتك هو ميقات أهل المدينة، أما لو جئت ذهبت إلى مكة دون أن تمر بالمدينة فميقاتك هي المواقيت التي تمر بها أو تحاذيها، التي تمر عليها أو تحاذيها، يعني تأتي بإزائها وبحذائها. فلو مررت بها جوا تحرم أنت في الطائرة، ولو حاذيتها جوا تحرم أنت في الطائرة، ولو كنت في سفينة تحرم بمحاذاتها وأنت في السفينة، ولو كنت في سيارة ولم تمر عليها لكنك حاذيتها تحرم بماذا؟ بمحاذاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ولا يصح تصح الفتوى التي تقول لك أنك تحرم من جدة، يعني أنت جئت من السودان أو من مصر أو من أفريقيا أو من أي مكان وتوجهت إلى مطار جدة، ليس بصحيح أنك تحرم من جدة. أحرم قبل ذلك. وبالنسبة للوسائل النقل السعودية ينبهونك، أما الوسائل الأخرى لا ندري عن وضعها، أما الطائرات السعودية أو الباخرة السعودية أو السيارات ينبهونك إذا حاذيت ماذا؟ المواقيت. إذا حاذيت المواقيت ينبهونك. تتهيأ وأنت في الفندق هنا، يمكن أن تلبس ملابس الإحرام وتتطيب، لكن لا تطيب ملابس الإحرام، تطيب جسمك. بالنسبة للرجل يطيب جسمه فقط، أما المرأة فلا تمس الطيب لأنها ستخالط الرجال وتكون يعني يمرون بها أو تمر بهم ولو في الطرقات أو في السيارة أو في الطائرة. لذلك يحرم عليها أن تتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة التي تستعطر وتخرج بهذه الطريقة وصفها بأنها ماذا؟ زانية والعياذ بالله. فإذا تتطيب أنت أيها الرجل وتلبس إزارا ورداء، ولا تلبس هذه التنورة التي اخترعوها الآن للإحرام، هذه لباسها بدعة مخالف لإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين ولو كان مخيطين بسبب شق أو نحوه، لا حرج في ذلك إن شاء الله. وإنما يحرم على الرجل أن يلبس القلانس والثياب والقمص وكذلك السراويل والخفين إلا إذا كانتا تحت الكعبين، إذا كانتا تحت الكعبين. ثم إذا وصلت الميقات، أما المرأة فليست لها ملابس إحرام معينة، لكنها تتجنب لبس القفازين وكذلك لبس البراقع أو النقاب، هذا تتجنبه المرأة وتكتفي بتغطية وجهها إذا كانت بحضرة رجال بأي غطاء أو خمار يستر الوجه، يستر ماذا؟ الوجه. حتى ولو لامس الوجه فلا حرج في ذلك، لأن بعض الناس يجعلون عصابة للنساء حتى لا يلامس الغطاء الوجه، وهذه بدعة من البدع أيضا. إذا حاذيت الميقات حتى ولو لم تنزل من سيارتك فإنك تلبي بالعمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تلبي، ترفع الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها، وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة، بعض الناس فقط يعني من أجل الطرب يطرب لسماعها فيلبون تلبية جماعية طربا وغناء، لا، كل مسلم يلبي لنفسه يرفع صوته حتى يبح حلقه بالنسبة للرجل، أما المرأة فإنها تلبي بينها وبين نفسها ولا تسمع الرجال، فتكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا وصلت مكة وبدأت أول خطوة دخول المسجد الحرام توقف التلبية، توقف التلبية، يعني ينتهي وقت التلبية، ثم تبدأ بأن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإن قلت أعوذ بالله العظيم وبجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، وهذا عند دخول كل مسجد وليس خاصا بالمسجد الحرام. ثم يطبع الرجل، يعني يضع طرفي الرداء على منكبه الأيسر ويخرج منكبه الأيمن ويكون وسطه تحت إبطه، وسط الرداء يكون تحت إبطه، وهذا فقط في وقت طواف العمرة وطواف القدوم في الحج، ولا وإذا أنت فإذا انتهيت من طواف العمرة أو طواف القدوم تعيد الرداء إلى المنكبين، تجعله على المنكبين، تبدأ الطواف تكبر عند محاذاة الحجر الأسود، تقبله إن استطعت، وإن لم تستطع فتمسه بيدك، والتقبيل كل مرة واحدة، لا أنك تمرغ خدك وجسمك بالحجر الأسود، هذا كله من البدع وتؤذي الناس وتعطلهم بهذه الطريقة. إنما تقبله مرة واحدة تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به. وإلا إن لم تستطع تلمسه بيدك وتقبل يدك، إن لم تستطع تلمسه بشيء في يدك من عصا أو نحو ذلك وتقبل ذلك، إن لم تستطع تكتفي بالتكبير وأنت ماض في طوافك حتى لا تؤذي الناس، تقول الله أكبر موجها تشير الكعبة هكذا الله أكبر دون أن تتوقف وتؤذي الناس، وتدعو في الطواف ما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة، ولا تبدأ بقولك اللهم إني نويت أن أطوف ببيتك سبعة أشواط، هذا كله بدعة، فالنية محلها القلب والتلفظ بها ماذا؟ بدعة من البدع. تطوف وتدعو بما يفتح الله عليك، وإياك أن تستعمل الكتيبات التي يوزعها بعض الخرافيين والتي تخصص كل شوط تخصص لكل شوط دعاء خاصا، فإن ذلك من البدع أيضا. إنما بين الركن اليماني والحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بقية أوقات الطواف تدعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. إذا فرغت من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا فإن كان هناك زحام فصلي في أي مكان في المسجد. السنة الرمل بالنسبة للرجل إذا كان الوقت يعني المجال يسمح، أما إذا كان فيه زحام والرمل يؤذي الناس ويضايقهم فلا ترمل، الرمل وهو الهرولة يعني مع تقارب الخطى، الإسراع في الخطى مع تقاربها. كما قلت إذا صلي إذا فرغت من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام، تقرأ في ركعتين بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا تطل في المكان حتى تتيح المجال لغيرك، إن لم يتيسر خلف المقام فإنك تكبر في أي مكان يتيسر، تصلي في أي مكان يتيسر لك، في أي مكان يتيسر لك. بعد هذا تتوجه إلى الصفا، وعند الصفا تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا فقط عند البداية، ولا تكرر ذلك في الأشواط الأخرى، تصعد الصفا وتتوجه للقبلة وتدعو الله بما يفتح عليك، ومما ورد في ذلك أن تكبر الله ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، وتقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده أيضا ثلاث مرات، وتدعو بما يفتح الله عليك، ثم تتوجه إلى المروة، ثم ويرمل الرجل بين العلمين الذين بين الصفا والمروة في بطن الوادي، أما المرأة فلا ترمل وإنما تمشي مشي عادية، ثم إذا وصلت المروة تصعدها أو تقف عندها وتقول مثل ما قلت على الصفا، تقول على المروة مثل ما قلت على الصفا، ثم بعد ذلك تتوجه إذا انتهيت من الشوط السابع، لا تصعد المروة مرة أخرى في الشوط السابع وإنما تكون قد انتهيت من السعي، بعد ذلك تحلق رأسك أو تقصره أو تقصره، والحلق أفضل من التقصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. ولا يكفي أن تأخذ شعيرات من رأسك مثل ما يفعل بعض الناس، يأخذ من هنا ومن هنا، لا بد من تقصير جميع الرأس. وإن أردت الأجر الأفضل والأكثر احلق جميع الرأس، وإياك أن تبقيه حتى لا تغضب عليك من يسمونها بالمدام. تركنا حتى اللغة العربية وأصبح نقلد الفرنج حتى في كلماتنا. ها؟ تغضب عليك؟ لا، أرضي ربك. خذ هذا الشعر كله، أعني شعر الرأس، احلقه كله تأسيا بحبيبك ونبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه. بذلك انتهت العمرة، هذه العمرة، إحرام من الميقات، طواف، سعي، حلق أو تقصير. ما في أي عمل آخر للعمرة، لا تذهب إلى الغيران ولا لغار ثور ولا لغار حراء ولا للمكان الفلاني ولا المكان الفلاني، هذا كله تخريف وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. محظورات الإحرام في الحج والعمرة: بالنسبة للرجل يحرم عليه لبس ما كان يلبسه عادة من الثياب والقمص والقلانس والطواقي والخفين والسراويل وتغطية الرأس. يحرم على كل من الرجل والمرأة أخذ شيء من الظفر أو الشعر أو التطيب أو قتل الصيد، فهذه محظورات الإحرام. فهذه صفة العمرة تماما ذكرتها لكم بالتفصيل، فإياكم أن تشغلوا أنفسكم بزيادات قد تفسد عليك عملك أحيانا. ننتقل إلى أحكام زيارة المسجد النبوي وما يتبعها. النكاح والخطبة. نعم، النكاح والخطبة في وقت الإحرام محرمة، والنكاح باطل لو وقع، وكذلك مقدمات ذلك. نعم. بعد هذا ننتقل إلى أحكام الزيارة. أحكام الزيارة ننبه على أربعة أمور قبل أن ندخل في تفاصيلها. الأمر الأول أن الزيارة عندما تأتي للمدينة يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي فقط، يكون الهدف والقصد الصلاة في المسجد النبوي، لا تأتي لغير ذلك، لا تأتي من أجل القبر ولا من أجل القبور ولا من أجل المساجد الأخرى، إنما تأتي إلى المدينة وتشد الرحلة إلى المدينة من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. الأمر الثاني أنه ليس لوقت المأجي للمسجد النبوي تاريخ معين أثناء السنة، بل في أي وقت تأتي للصلاة في المسجد النبوي. الأمر الثالث أنه لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة، ولا بين العمرة وبين الزيارة، فلو أن مسلما حج أو اعتمر وذهب دون أن يأتي إلى المدينة فحجه صحيح وعمرته صحيحة، وأما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث مختلق موضوع لا يصح، مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنه ليست لك أيام معينة تقيمها. البعض من الناس يظن أنه لابد أن يقيم 8 أيام ويصلي 40 صلاة في المسجد النبوي، هذا غير لازم، والحديث الذي جاء في ذلك لا يصح لأن فيه نبيط ابن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه، إنما الحديث الذي ورد: من صلى في مسجد، ولم يقل في مسجدي، من صلى في مسجد أي مسجد كان أربعين يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، ولم يخص ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لو أقمت يوم أو يومين أو ثلاثة لا حرج عليك، كل صلاة تصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه خير بمئة ألف صلاة فيما سواه. إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي كما بينت لك ونبهتك، فهل هناك أماكن تشرع زيارتها بعد أن تكون مستقرا في المدينة؟ نعم لا بأس، منها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تسلم ثم تنصرف، لا تقف عند القبر ولا تدعو عنده، إنما تصلي تسلم ثم تنصرف. وثانيا السلام على شهداء أحد، تسلم عليهم وتنصرف ولا تصلي عندهم. ثالثا الصلاة السلام على أهل البقيع من المسلمين، تسلم أيضا ثم تنصرف ولا تتمسح ولا تصلي عند هذه القبور. الأمر الرابع الصلاة في مسجد قباء، الصلاة في مسجد قباء فإنها تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك مما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة أو الغيران التي في أحد وغير أحد أو نخلة سلمان الفارسي أو بئر الأريس أو بئر الخاتم أو مبرك الناقة أو أو أو أو أو الغيران أو الصخور أو ها نعم أو المساجد السبعة ذكرت هذا والقبلتين، كل هذه ليس لها زيارة مخصوصة ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه من بعده، وإنما اخترعها أكلة أموال الناس بالباطل قبل بضعة قرون، فعلينا أن نتنبه لهذا. لا تشغل نفسك بل اقضي وقتك في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل صلاة تصليها فيه هي خير من ألف صلاة فيما سواه. كما أن الذهاب في مكة إلى جبل النور أو إلى غار حراء أو إلى غار ثور أو إلى كذا كل هذا تخريف وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. إياك والبدع التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم. وبعد هذا لا بأس أن نترك مجالا للأسئلة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول ما حكم صنع الإحرامات التي فيها مطاط أو على شكل التنورة كما ذكرتم حفظكم الله، وحكم التجارة في ذلك، وهل على من أحرم فيها فدية؟ أولا حكم التجارة فيها لا تجوز، محرمة، لأنها بدعة مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام، وبالتالي فإنه تحرم صناعتها، وما حرم استعماله حرم بيعه وشراؤه. ثانيا من أحرم بها إن كان جاهلا أو ناسيا فهذا لا يؤاخذ، وعليه أن يغيرها بمجرد أن يتذكر أو بمجرد أن يعرف ماذا الحكم. أما من أحرم بها ولم يعرف الحكم إلا بعد انتهاء العمرة أو الحج فنقول عفى الله عن أمة الخطأ والنسيان وسكره عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن يقضى عليها وأن لا تصنع أبدا. كذلك الإحرامات التي فيها مواد لاصقة بحيث تظهر وكأنها تنورة أيضا، هذه لا تجوز أبدا، إنما أحرم كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. نعم. قلنا إذا كان متعمدا وعرف أو عرف الحكم أو كان غير ناسي فعليه الفدية مع التوبة إلى الله، لأنه آثم بتعاطيه هذا الحكم غير الشرعي. نعم. يقول السائل الكريم: أنا مصري أتيت للعمرة من مصر ولم أحرم من محاذاة الميقات لأن عندي الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام، فهل علي شيء مع أني تجاوزت الميقات ونزلت في جدة وأحرمت من جدة؟ عليك دم تذبحه في مكة لأنك لم تحرم من الميقات، ولو أنك أخرت العمرة وجئت المدينة ما لا يلزمك شيء. أما ما دمت قد أحرمت من جدة فالذي يحرم من غير المواقيت أو من غير محاذاتها فعليه ذبيحة يذبحها في مكة ولا يأكل منها. نعم. ما حكم الحلف بالقرآن؟ حكم الحلف بالقرآن إن قصد كلام الله كأن تقول وكلام الله فلا بأس، ولكن إن قصد المصحف ذاته والورق والحبر وما إلى ذلك فهذا محرم وهو حلف بغير الله، لكن الأولى أن لا تحلف لئلا يتوهم أنك تقصد المصحف كاملا بما فيه من ورق وحبر وما إلى ذلك. يقول: قرأت حديثا في أحد الكتب: من صبر على لواء المدينة وشدائدها كنت له شفيعا يوم القيامة. نعم. السؤال: هل هذا لمن مات فيها أو من صبر عليها مدة معينة؟ إذا كان قد صبر مدة معينة فنرجو أن يثاب على قدر صبره، وأما الذي ينال الأجر كاملا في هذا فهو الذي يجتهد أن يسكن المدينة، وعليه إذا أراد أن يسكن أن يسكن بالطرق الرسمية النظامية حتى لا يعرض نفسه ويؤذي الناس ويؤذي نفسه. نعم. سائل كريم يقول: منذ مات أبي قبل مدة وأنا أعتمر عنه كل شهر، هل هذا الفعل صحيح؟ وتكرار العمرة بهذه الطريقة لم يكن ثابتا عن السلف، لم يكن، إذا اعتمرت عنه مرة واحدة يكفي كذلك، ما ثبت تكرار العمرة بهذه الطريقة، ما ثبت عن السلف، إنما عليك أن يعني تعتقد يكفيك، لو اعتمرت عنه مرة واحدة فهذا يكفيك إن شاء الله. سؤال كريم يذكر بأنه حسب سؤالي كذاب يعني صاحب أجرة. نعم. يقول: أوصل للمزارات، هل في يقول رزقي شبهة؟ إذا ذهبت بهم إلى غير المزارات الشرعية فالذي تأخذه محرم، لأن المفترض عليك أنك تدلهم على النواحي الشرعية، وأنا قلت لك إن المزارات هي الصلاة في مسجد قباء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والسلام على شهداء أحد والسلام على أهل البقيع، ما زاد عن ذلك فلا تذهب بهم إليه لقصد التقرب أو لقصد العبادة، أما إذا كانوا يريدون مشوار عادي فلا حرج عليك، أما إذا ذهبت بهم ليتقربوا بزيارة هذه الأماكن فأنت آثم وما تأخذه يكون محرما. سائل كريم يذكر بأنه جاء للعمرة مع والديه أبيه وأمه، يذكر بأنهم من عباد القبور والمخدوعين بذلك، ولكن لم ينجع نهي لهم عن ذلك، لم ينجع. نعم. هل علي إثم كونه جاء بهم؟ إذا كان وصل بهم الأمر إلى حد العبادة يذبحون لأصحاب القبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويسألونها قضاء الحاجات وإزالة الملمات و يذبحون لها ونحو ذلك، فلا أرى أن تأتي بهم، لأن أعمالهم غير صحيحة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنما انصحهم ووجههم إلى التخلص من ذلك، فإن لم ينتصحوا فلا تأتي بهم، وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا يعني في أمور الدنيا أكرمهما من النفقة وكسوة يعني لين الكلام وما إلى ذلك. أما إذا طلبوا منك أن تذهب بهم إلى المقابر أو إلى أصحاب المقابر، فإن ذهبت بهم فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجههم أن أو أسمعهم مثل هذه الدروس، أسمعهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، نبههم على أهمية الإخلاص لله وحده وتحريم التعلق بغيره بأحد من دونه ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. نبههم على لعل الله أن يقذف الإيمان في قلوبهم. السائل الكريم لعله يريد النصح والخير، يذكر بأنه فهم من الحديث الذي ذكرتم من صبر على لهواء المدينة، يقول: هل هذا خاص بالسعودية دون بقية البلدان الأخرى، وهل هذا يدخل في العنصرية؟ الله المستعان. الحديث ليس فيه عنصرية، والحديث عام، من طبق هذا الحديث من أي بلد كان فهو موعود بهذا الوعد المبارك أيا كان. يعني ما في تحديد أن أهل البلد الفلاني هم الذين فقط ينالون هذا الأجر، وأنه وأن من صبر على لأوائها كان النبي شفيعا له يوم القيامة، وإنما هذا يشمل كل مسلم على وجه الأرض، يشمل كل مسلم على وجه الأرض يسكن المدينة ويصبر على حرها وبردها ولأوائها. والحمد لله الآن كل شيء فيها ميسور من فضل الله عز وجل. وليس وهو خاص بالمدينة دون بقية المدينة. نعم خاص بالمدينة لا علاقة له ببقية المدن، هذا خاص بالمدينة النبوية. نعم. السائل وسواء سكنت داخل الحرم أو خارج الحرم، طالما أنك ساكن في مباني متصلة بمباني ماذا؟ المدينة النبوية. نعم. سائل الكريم يقول: لم تذكروا الدعاء الذي يقال عند رؤية البيت: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. والله هذا غير ثابت، هذا الدعاء غير ثابت، لا نعلم له مستندا من الأحاديث الصحيحة، إنما تقول بسم الله والصلاة على رسول الله وتبدأ دخول البيت ثم الطواف. كذلك ترداد بعض الأقوال مثل: اللهم إن هذا الحرم حرمك والبيت بيتك وإلى آخره، هذه لا نعلم عليها دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت أدعو الله في الطواف ما يفتح الله عليك، تسأل الله الجنة تستعيذ به من النار، تدعو الإسلام والمسلمين، تدعو بأن يرفع الله راية الإسلام في جميع بلاد في جميع البلدان، تدعو بأن يسر الله أمرك وأن يجعلك من كل هم مخرج كل ضيق مخرجا، وتدعو لأولادك وبناتك وزوجاتك وإخوانك المسلمين في كل مكان. في أدعية عامة موجودة في كتب السنة، إن حفظت شيئا منها مثل الحديث الذي ورد أنك تقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مثل لو دعوت بهذا الدعاء العام مثلا: اللهم إن الذي فيه أن من دعا به وكان به هم أزال الله همه وأبدله به فرحا، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أدعية كثيرة. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. هذا ليس خاص بالطواف لكنه دعاء عام يمكن أن تقوله في أي وقت في الطواف وفي غير الطواف. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا لك مخبتا لك أواها وإليك أواها منيبا. اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهدي قلبي واسلل سخيمة صدري. يعني الحديث كثيرة. وأقترح عليك حفظك الله أن تقرأ ترجع إلى كتاب الأذكار والأدعية والأذكار الحديث الوارد في الأدعية والأذكار للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله. كذلك كتاب جمع كثير من الأدعية وهو كتاب حصن المسلم للشيخ محمد بن سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله. وإذا كنت طالب علم ارجع إلى الكتب المطولة مثل كتاب الأذكار للنووي وكتاب عمل اليوم لليلة لابن السني وكتاب والنسائي وما هو في كتب السنن من الأدعية المباحة المدعية المشروعة. وحاول أن تقرأ الصحيح. في كتاب اسمه صحيح الكلم الطيب وهو مختصر لكتاب الكلم الطيب. الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية ومختصره صحيح الكلم الطيب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الجميع. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل الكريم بعد السلام يقول نحن مجموعة من طلاب العلم المقيمين في المدينة المنورة عملنا جمعية تختص بأداء العمرة للبدن. نعم. ما حكم عملنا يقول؟ يعني للبدل بدل ماذا؟ يعني بالمال يعني بالمال. إذا كان من أقاربكم لا بأس إن شاء الله تعالى فالأولى. أما إذا كان يعني تجارة فهذه محل نظر ما تصح. ما إذا كان تمرون عن أقاربكم لا بأس تجمع مثلا أنت شهر يدفع كذا وكذا وكذا وكذا فتعتمر أنت عن أبيك وعن أمك أو بعده عن أمك وفي الشهر اللي بعده تعطونها فلان والشهر اللي بعده تعطونها فلان ليعتمر عن أقاربه فهذا طيب. يقول نسمع بعض المأمومين يصححون للإمام غلطه وبعضهم يقرأ معه هل هذا سنة؟ هذا ليس بسنة إلا من كان خلف الإمام وهذا ولله الحمد معين له مشايخ خلف الأئمة يسددونهم إذا نسوا ويذكرونهم ويصححون لهم. يعني خلف الأئمة الآن في المسجد موجود أشخاص محددين يردون على أو يفتحون على الإمام إذا أخطأ أو إذا نسي. أما أن ترد وأنت في مكان بعيد لا يسمعك فهذا عبث. اللهم إذا نسيت فإنك لا تؤاخذ. فقد يحصل تلقائيا أن الإنسان يرد تلقائيا دون أن يشعر هذا إن شاء الله لا تؤاخذ به. لكن أما أن تقرأ مع الإمام فهذا محرم ولا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك قال ما لي أنازع القرآن قال إلا أن تكون بفاتحة لا تقرأ غير الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية تقرأ الفاتحة وسورة. نعم. سائل الكريم يقول تأخرت عن الزواج قليلا وعمري 59 سنة هذا كثير. نعم. سأل الله إليكم. يقول لقلة النقود عندي نعم. هل يجوز لي كثرة الدعاء عند بما كثرة الدعاء بماء زمزم يعني عند الماء هل هذا ينفع؟ أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقك الودود الولود التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، عاجلا غير آجل. ثانيا، إن لم يتيسر ذلك فعليك بالصوم كما وجه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما الأمر الآخر الدعاء، تدعو الله في أي وقت وفي أي حين، لكن كونك مثلا تربطه عند الشرب من زمزم، ما أدري، هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى مراجعة. لكن ادعو في صلاتك، ادعو في سجودك، ادعو في حجك، في عمرتك، في كل لحظة من لحظات حياتك. قم آخر الليل وادعو الله أن يرزقك الزوجة الصالحة، وأن يرزقك ما يعينك على دينك، وهكذا. نعم، صلى الله عليكم. الشيء بشيء يذكر، تأخر الزواج خاصة في المجتمعات الإسلامية العربية، بعضهم لا يتزوج حتى يبلغ 50 سنة، ونحن والله إذا تعمد وهو قادر أخشى عليه من الإثم، من الذكور والإناث يخشى عليه من الإثم إذا تعمد أو تعمدت أو رفضت أو رفض الزواج، فهو يعرض نفسه، لا سيما من كان قادرا ماديا ومعنويا، فيجب عليه أن يتزوج. العلماء يقولون النكاح تنتابه الأحكام التكليفية الخمسة، منها الوجوب، إذا خشي على نفسه العنت يجب عليه وجوبا أن يتزوج، ومنها الاستحباب إن لم يخشى على نفسه العنت وكان قادرا على ذلك، ومنها الإباحة إن كان غير قادر، حتى لو كان غير قادر ماديا وجسديا فهذا راجع إليه، لكن عليه أن يخبر المرأة التي يأخذها التي يريد زواجها إن كان غير قادر جسديا، ولا يغش الناس. نعم. يقول السائل الكريم: كنت جالسا مقابل القبلة مادا رجلي تجاه القبلة، فنهاني أحدهم عن ذلك وقال: هذا ليس أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع مقام القبلة. هذا الكلام غير صحيح، فأنت إذا تعبت رجلاك مدها شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا، أنت لا تقصد إهانة القبلة ولا تقصد إهانة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لا شك في ذلك، لا يمكن لمسلم أن يقصد ذلك. فكوني أنا تعبت فمددت رجلي، لا حرج في ذلك، سواء نحو القبلة أو نحو اتجاه القبر ونحو ذلك، فهذا تخريف، يعني التشدد في هذه المسألة تخريف ما أنزل الله به من سلطان، ولم يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مد الرجل نحو القبلة أو نحو القبور أو نحو ذلك، بل هذا كله من خرافات الخرافيين وتشددات المبتدعين، تلك بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فإياك وإياها. ويجب على المسلم أن لا يتكلم إلا بعلم، هذا حكم شرعي. أنت يا من تنصح الشخص الذي تعبت رجلاه فمدها إلى القبلة أو مدها في أي جهة، أنت بهذا تأثم، لأنك تتكلم بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد قرن الله عز وجل حال الذين يقولون على الله بغير علم، قرنه بالشرك والمشركين. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإياك يا عبد الله أن تفتري على الله أو تعرض نفسك للفتوى فتفتي بغير علم، الفتوى بغير علم في غاية الخطورة، وستسأل عن هذا الكلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ستسأل والله عن هذه الفتاوى التي تطلقها جزافا دون وعي ودون فهم ودون رجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم كانت تأتيهم الفتوى فيسأل الأول فيحل الثاني والثاني يحل الثالث وهكذا، حتى أن هناك واقعة أنهم كان هناك 120 صحابيا كلهم يعتذرون من الفتوى خشية أن يخطئوا. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تفتي بغير علم. أنت يا من تقول يا من تفتي شخص تعبان مريض مضطر إلى أن يمد رجليه، تقول له أنت لا تحترم النبي أو لا تحترم القبلة، أنت افتريت عليه. هنا هو ما قصد ذلك، ما قصد أن يهين القبلة أو أن لا يحترم القبلة أو أن لا يحترم النبي صلى الله عليه وسلم. فكلامك هذا خطأ ومبني على غير هدى، مبني على غير هدى وقول على الله بغير علم. أنت فتشت عن قلبه تظن أنه يريد إهانة القبلة؟ فاتق الله عز وجل. وبعد الأذان إن شاء الله نجيب على بقية الأسئلة. Thank you. ابنتي محمد وسيلته والفضيلة رضيت بالله ربا وبالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. أشهد صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم عنده تعقيب على ما ذكرته حفظكم الله من أنه من أن الأفضل حلق شعر الرأس كله. يقول أنا عندي صلعة نعم. يقول إذا حلقتها لم تنبت ثانية، هل يكون التقصير في حقي أفضل؟ يعني إذا كان الأمر كذلك وأنك متأكد أنها لم أنها نعرف الذين عندهم صلعة بعض الرأس فيه شعر وبعض ليس فيه شعر فتحلق الشعر الموجود وينبت من جديد. أما إن كنت متأكدا أنه لا يخرج مرة أخرى ولا ينبت الشعر مرة أخرى فتقصر. أنت مخير. أنت أنا أقول ليس بواجب الحلق وإنما هو الأيش الأفضل إنما هو الأفضل. ولو أنك قصرت لا حرج عليك جائز. نعم. يقول المعروف من المعروف فضل الصلاة في المسجد النبوي. نعم. في مضاعفة الأجر. هل هو نفس الحال مع الذنوب تضاعف في المدينة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور وعير جبل في جنوب المدينة وثور جبل صغير في شمال غرب المدينة. المدينة حرم من عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لا شك أن هذا الحديث خطير فيه وعيد شديد. والحدث يشمل أمرين، يشمل البدع التي تحدث في دين الله ويشمل ماذا؟ المعاصي صغيرها وكبيرها. فلا شك أن المعصية في المدينة أعظم منها في غيرها كما هو الحال في مكة. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم مجرد الإرادة ولو لم يفعل، مجرد الإرادة يأثم عليها ويستحق الوعيد الذي ورد في الآية. كذلك المدينة، وقد سمعتم الحديث المدينة حرم من عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والحديث يشمل البدع ويشمل المعاصي. لا نقول إن العمل يحبط إذا لم تبلغ البدع حد الشرك، لكن الحدث يكون عظيم ويكون يعني أعظم منه في غيرها، فلنحذر ولنتنبه. نعم. يقول السائل الكريم شيخنا الكريم نعم لا يخفى عليكم شدة الخلاف في حلق اللحية. يقول مع أن كثيرا من أئمة الإسلام يحلق، لعله من أئمة المفتين عنده يحلقها. يقول هل إذا اقتديت بهم في المدينة علي إثم؟ أولا ثبت العرش ثم انقش. متى ومن قال لك أن في حكم إعفاء اللحية خلاف؟ أنا لا أعلم خلافا فيه. وأما فعل الناس فليس بحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، قال أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أطيلوا، أرجوا، أرخوا. وصلت الأحاديث إلى فوق 20 كلها تحرم حلق اللحى. فأنا لا أعلم أحدا يذكر أن في هذا خلاف. أما فعل الناس سواء كان عالما أو شيخا فليس بقدوة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النذر من النظر. فأنت لو فعلت ذلك اقتداء بالذي يحلق لحيته فأنت آثم إذا بلغتك ماذا؟ الحجة، إذا بلغتك السنة وعرفت الأحاديث التي تحرم حلق اللحى، فلا يجوز لك أن تقتدي بأحد كائنا من كان، حتى ولو كان ممن يدعي العلم. والعلماء ليسوا معصومين، العصمة فقط للرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما من دون الرسل فكلهم يخطئون ويصيبون. وكونك تقلد شخصا يخالف السنة لا يعفيك من الإثم إذا بلغتك السنة وإذا بلغتك الحجة، لا يعفيك ذلك من الإثم أبدا بحال من الأحوال. فانتبه يا عبد الله، وإياك والتقليد الأعمى. حلق اللوحة تشبه بالنساء ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وإلا اللهم إلا إن كنت على قاعدة قلد عالم تصبح سالم، هذا غير صحيح، هذه قاعدة فاسدة ليست قولا صحيحا، بل هو من القواعد الفاسدة. نعم، العامي يقلد العلماء الربانيين في بعض المسائل الخلافية الفرعية، مثل قضية مثلا نقض الوضوء باللحم، أكل لحم الجزور نحو ذلك، إذا كنت غير طالب علم. أما إن كنت طالب علم فيجب عليك أن تحقق وأن تعمل بماذا؟ بالنص. وأما أن تقلد عالما أو ما يدعى أنه عالم في كبيرة ارتكبها فهذا لا يعفيك من الإثم أبدا، لا يعفيك من الإثم. وحلق اللحية كبيرة من الكبائر، فعلينا أن نحذر من الوقوع في مثل هذا التقليد الأعمى. ماذا تقول لربك إذا عرفت الحديث في حكم اللحية؟ تقول: أنا رأيت فلان يحلق وأنا أظنه عالم. هذه حجة واهية، حجة إبليسية.